www.394.com. كيف اقدر انساك واتحمل فرقك يا اغلى من في الكون ذكراك عايش على ذكراك في كل لحظة ما عايش على طول كيف اقدر انساك كيف اتحمل فرقك راحت من دون ما تخليني قبل جبينك راحت من دون ما تودعني وترفع يمينك كيف انساك احلى ضحكاتك ومرنينك بحاول اتخيلك جنبي وانسى انك راحت احاول ارسمك في كل اوراقي لكن ما ارتسمت استسلمت الياس وقعد انوع وفي ليش رحلت عني هذا اللي ربي كاتبه لازم ارضى فيه انساك كيف اقدر انساك واتحمل فرقك يا اغلى من في الكون ذكراك عايش على ذكراك في كل لحظة ما عايش على طول ايام كنا صغار نفكر نعيش اللحظة اتذكر كل شيء واتذكر ذيك البسمة كنت اشوف عيونك كل نظرة امل ايام تمر علينا ما احس حتى بالملل والحين مدري ميت ولا حي ولا ما تبغاني وتبغى انسى كل شيء امانه لو كنت لسه عايش في هذه الدنيا لا تودع انسان حبه حتى ولو ثاني انساك كيف اقدر انساك واتحمل فرقك يا اغلى من في الكون ذكراك عايش على ذكراك في كل لحظه ما عايش على طول.